بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الحج، البرنامج الذي يطل عليكم من شاشة قناة المهرية، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. حديثنا اليوم نخرق به حجب الزمن وننطلق عبر حقب التاريخ. اليوم نحتبس لحظة من أعظم اللحظات، سنعيش اليوم مع حبيب قلوبنا في حجته حجة الوداع، وكأننا نراه رأي العين. نحرم من حيث أحرم وننتقل معه إلى مكة وشعابها، نقف حيث وقف يؤدي المناسك ويعلم الأمة، نسترجع تلك الصور ونتتبع المشهد المهيب حتى نحط رحالنا بعودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. يصحبنا في هذه الرحلة الدكتور عبد الحي يوسف بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى جميعا. نرحب بالشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عضو الأمانة العامة لاتحاد العلماء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا، سلمكم الله. آمين، سعدنا جدا بوجودكم معنا. كرمكم الله، حفظكم الله. دكتور، بداية جاء في بعض الآثار أنه ما من نبي إلا وقد حج البيت. بداية دكتور، لو تحدثون عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فالكلام في هذا الأمر ينبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في أول من بنى البيت. فما يخفى عليكم بأن بعض أهل العلم قد قال بأن البيت قد بنته الملائكة، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ثم بعد ذلك طافوا بالبيت المعمور في السماء السابعة مستغفرين، فالله جل جلاله أمرهم بأن يبنوا في الأرض بيتا من أذنب من عباده طاف به فغفر له، فهذا رأي. وبعض أهل العلم يقول بل أول من بناه آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك جدد البناء إبراهيم، والثابت في القرآن بأن إبراهيم عليه السلام رفع القواعد من البيت، معنى ذلك أنه كان هناك قواعد. وبناء على ذلك ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مسجد الخيف في منى قد صلى فيه 70 نبيا، وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أن المسيح ابن مريم ليهلن من الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، هذا ثابت أن المسيح عليه السلام عند نزوله إلى الأرض قبل قيام الساعة سيحج أو يعتمر أو يجمع بينهما. وفي القرآن الكريم أيضا بأن إبراهيم عليه السلام هو أول هؤلاء الحجيج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فباشر إبراهيم عليه السلام تلك المناسك في تلك العرصات المقدسة. وخلاصة الأمر بأن الأنبياء عليهم السلام قد حجوا، لكن هل حجوا كلهم أو كثير منهم؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم دكتور. دكتور، من حكم الشارع أن العبادات كلها لم تفرض في وقت واحد، ففرضت الصلاة والصيام، فريضة الحج متى فرضت؟ نعم، هو من حكم ربنا جل جلاله أنه تدرج بالناس في التشريع، فلم تأتي الفرائض دفعة واحدة، وكذلك المحرمات لم تأتي دفعة واحدة. ولذلك الحج كثير من أهل العلم يقولون كان فرضه في السنة السادسة، استدلالا بقول ربنا جل جلاله وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية قد نزلت في الحديبية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محصورين في الحديبية ومنعوا من دخول الحرم. وبعض أهل العلم يقول بل كان فرضه في العام التاسع من الهجرة وما بين هذين العامين، بعضهم يقول في السابع أو في الثامن من الهجرة، كل ذلك مذكور. لكن الظاهر والعلم عند الله تعالى بأن فرضه كان في العام التاسع من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى إرسال وفد بقيادة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فلما خرج نزلت سورة التوبة وفيها قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذه الآيات، فأمر أبو بكر مؤذنا يؤذن في الناس: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ولو أذنت لي فضل شيخنا أكرمكم الله بأن من حكمة الله أيضا أنه لم يجعل العبادات كلها على نمط واحد، بل جعل منها عبادات قلبية وأخرى لسانية وثالثة بدنية ورابعة مالية، وجعل منها عبادات فعلية وعبادات تركية، فكان الحج عبادة ذات شبهين كما يقول الأصوليون، يجتمع فيها المال والبدن. فلو أن إنسانا بذل مالا كثيرا من أجل أن يحج عنه غيره وهو قادر على الوصول إلى البيت ما قبل الله منه، لا بد أن يتعب بدنه مع بذله ماله من أجل أن تكون عبادته مقبولة. وكذلك لو أن إنسانا عنده القدرة والاستطاعة فلم يحج فإنه يكون مذموما مقبوحا، وقد روي في الحديث: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ولذلك جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الحج واجب على الفور، وأنه متى ما أخره مع القدرة عليه فإنه يأثم. أحسن الله إليكم دكتور. أكرمكم الله دكتور. على فرض أن الحج فرض في السنة التاسعة، في السنة العاشرة سمع الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى الحج، فتوافدوا إليه من كل مكان إلى المدينة لينالوا شرف الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل لكم شيخنا أن تحدثونا عن هذا المشهد المهيب؟ نعم أكرمكم الله. يعني لو أن سائلا سأل لما لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع، والجواب البدهي أن المسجد الحرام ما كان مهيئا لاستقباله، فإن المشركين كانوا لا يزالون يأتون بتلك التلبية الشركية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكانوا يطوفون بالبيت عراة. وحتى إن المرأة ما كانت تجعل إلا خرقة يسيرة على ما غلظ من عورتها، وكانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله ما بدا منه فإني لا أحله. فلما طهر البيت الحرام من تلك المظاهر الشركية والعبادات الوثنية والأمور الجاهلية، تهيأ لاستقبال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة. وكما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنوات لم يحج، فلما كان العام العاشر أذن مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرج صلوات ربي وسلامه عليه من المدينة 5 بقين من ذي القعدة، يعني في اليوم 25 من ذي القعدة. فلما بلغ ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تصنع، فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل وتستثفر وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، تؤجل الطواف إلى حين الطهر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بذي الحليفة، فلما استوى على ناقته بالبيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الناس يقولون بقولهم فلا ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات التي كانوا يزيدون، في الزيادات يعني بعضهم كان يقول لبيك ذا المعالي، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، وبعضهم لبيك وسعديك، نعم لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك، والعمل. فما كان ينكر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. فسار مع أصحابه ذلك المسير المبارك، فكانوا كلما علوا شرفا كبروا، وكلما هبطوا واديا سبحوا، ولم يزل هذا دأبهم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة. يعني أن الرحلة استغرقت 9 أيام، 9 أيام، وهي على البعير. نعم. يعني ما كانت في طائرات مكيفة ولا في سيارات مجهزة يعني تنهب الطريق نهبة، وإنما لكن المقياس الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر على قدر النصب. وهذه رسالة نوجهها لإخواننا الحجيج تقبل الله منهم، آمين يا رب، بأنه كلما كان التعب ما ينبغي أن تضيق صدورنا ولا أن نتشاءم، بل علينا أن نسر ونفرح بأن هذا كله أجور مضاعفة، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أيضا أن نعلم أنه قد صحب في حجته تلك زوجاته كلهن رضوان الله عليهم، حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حججنا معه في تلك الحجة. وأنت ترى بأن الواحد لو صحب معه زوجته عبء كثير، نعم، فإنه يكون عبئا، وربما يتضايق، وربما يسمعها ما تكره. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر، يعلمنا التحمل، يعلمنا أن نسعد بطاعة الله عز وجل ونسر، ويعلمنا مكارم الأخلاق جملة. طيب دكتور، على قضية ذكر المشقة والنصب، هناك الآن وسائل للراحة، فهل يعني أننا نترك هذه الوسائل؟ الآن مثلا بعض الحجاج يستطيع أن يركب، سواء عندما يذهب من منى إلى المزدلفة إلى عرفة يستطيع أن يركب، لكن بعضهم يقول لا أنا سأمشي من أجل التعب، فهل هنا لكم توجيه في هذا الموضوع؟ نعم، هو المشقة ليست مقصودة لذاتها، ولكن أيضا بالمقابل لا بد أن نذكر بأن الترفه الزائد، نعم، والذي يبالغ فيه بعض الناس حتى غدت رحلاتهم إلى الحج أشبه بسياحة ترفيهية واستغراق في الملاذ والشهوات، فنقول هذا أيضا مذموم، لأن الحج مقصود به أن يفارق الإنسان عادته، ولذلك في لباسه الذي يلبسه، وفي مضجعه الذي يكون، في تنقله بين تلك المشاعر، كل هذا مفارقة للعادة تقربا إلى الله عز وجل. فما ينبغي أن نترفه ترفها زائدة، وأيضا ما ينبغي أن نطلب المشقة لذاتها، لكن لو جاءت المشقة فبها ونعمت، ولنا أسوة حسنة في سلف صالحين بعضهم حج ماشيا مرارا، صحيح، لا مرة واحدة. نعم. طيب دكتور، وصل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 4 ذي الحجة، وصل ودخل من باب السلام، ثم ذهب ليمارس أعمال العمرة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو حج قارنا. نعم. هناك موقف عظيم أعتقد أنه يجب أن نقف عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استلم الحجر الأسود قبله طويلا ثم رفع وهو يبكين. دكتور لا نستطيع أن نجزم بشيء، لكن هل هناك شيء ربما تذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو لا بد أن نذكر بأن الحج مبناه على تعظيم شعائر الله، لا إله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقبلها ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمن تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم لشعائر الله أنه اصطحب معه 100 بدنة بأجلتها وقلائدها، وقد أشعرها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك لما وصل إلى مكة ما دخلها، وإنما بات بذي طوى، فلما أصبح اغتسل صلوات الله وسلامه، يتهيأ لدخول مكة لأنها سيدة البلدان، ولأنها حرم الله الآمن، ولأنها مكة التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم حرمها الخليل إبراهيم، فلا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لناشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبح رابعة، وكان أول شيء عمله صلوات ربي وسلامه عليه أن توضأ، ثم أتى إلى البيت فطاف سبعا مبتدئا بالحجر الأسود، وقد أكب عليه صلوات ربي وسلامه عليه يقبل. لماذا؟ لأنه علمنا أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وعلمنا أن هذا الحجر قد نزل من الجنة أبيض فسودته خطايا بني آدم، وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا البيت أمره عند الله عظيم. لما كان يطوف بالكعبة يقول لها: ما أطيبك، ما أطيب ريحك، ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، دمه وماله، وألا يظن به إلا خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا تجيش في نفسه هذه المشاعر كلها بأنه في بيت الله، في حرم الله الآمن. ولذلك حتى في غزوة الفتح، مع أنه ما جاء متنسكا وإنما جاء فاتحا محاربا مجاهدا عليه الصلاة والسلام، لما دخل مكة طأطأ رأسه حتى كاد مقدم رأسه أن يمس قادمة رحله صلوات ربي وسلامه عليه، تواضعا لربه. وقد نهى أصحابه أن يسفكوا بها دما، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها. ولما سمع بعض أصحابه يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، قال: اليوم يوم المرحمة صلى الله عليه. فالمقصود بهذا كل تعظيم حرمة هذا البيت المبارك، ولذلك اقتدى به عمر رضي الله عنه، فأكب على الحجر الأسود مقبلا وقال: ها هنا تسكب العبرات. نعم. طيب دكتور، أحسن الله إليكم، حدثونا عن أعمال عمرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل الحجر، ابتدأ بالطواف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره، فطاف بالبيت سبعا، رمل ثلاثا ومشى أربعا، والرمل هو إسراع في المشية مع تقارب الخطى وهز الكتفين، خلاف الجري. ليس يعني جريا، ليس ركضا، هو مشيا شديدا. نعم، هو إسراع في المشية مع تقارب الخطى وهز الكتفين، هذا من باب إظهار القوة وإظهار الفرح بطاعة الله عز وجل. يعني ما يمشي الإنسان متماوتا متثاقلا كأنه يلقي شيء، نعم، كأنه كاره لهذا الأمر، وهذا في حق المستطيع، وهذه سنة للرجال، فليس من سنة النساء أن يرملنا ولا أن يضطبعنا. أما الرجل فإنه يضطبع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل طرف ردائه الأيمن من تحت كتفه اليمنى ويرمي بهذا الطرف الأيمن على كتفه اليسرى، أيضا من باب إظهار القوة. يرحم الله رجلا أراهم من نفسه قوة. فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم صلى عند المقام ركعتين، وقد ثبت أنه قرأ في الركعة الأولى بالكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بالإخلاص بعد الفاتحة، وهما سورة الإخلاص، وقد كان يقرأ بهما كذلك في سنة الفجر وفي سنة المغرب. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. ما الحكمة هنا من تخصيصها في الركعتين؟ الحج كله توحيد لله، ولذا من أعظم مقاصد الحج إظهار توحيد الله عز وجل. لذلك أول ما بدأ نسكه أهل بالتوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك في يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك لما صعد على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعلى ذلك فقس كلها لإظهار توحيد الله عز وجل. ثم بعد ذلك عمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى زمزم فشرب منها حتى تضلع. هنا سؤال مهم كثير لا يعرف معنى التضلع، هل هو الإكثار من الشرب أو ماذا يعني؟ هو بمعنى أن تشرب من زمزم مشتهيا محبا مقبلا حتى تشعر بأن هذا الماء قد خالط ضلوعك. وقال عليه الصلاة والسلام آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. سبحان الله، هذه موجودة يعني صح. إلى الآن تجد الواحد منهم يتأفف ويقول ما كنت أظنها بهذا الطعم، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأن ماء زمزم لما شرب له فهو ماء مبارك، وقد أنبعه الله عز وجل بهمز الملك. وكما قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله هاجر لو تركتها لكانت عينا معينا، أي نعم، لكنها ما زالت تحاصر وتقول زم زم هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم ثم رجع فاستلم الحجر، ثم بعد ذلك نفذ إلى المسعى فقال أبدأ بما بدأ الله به، يقصد الآية في القرآن إن الصفا والمروة. فصعد صلى الله عليه وسلم على الصفا، وأنبه إلى أن الصفا جمع صفاه وهي الحجر الأملس، حجر الأملس هو الذي سماه القرآن صفوان، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الله جل جلاله يمثل صدقة المرائي بأنها كالتراب الذي يكون على الحجر الأملس، فإذا نزل عليه الماء من السماء ما زاد على أن جلاه ولمعه، لكن لا ينبت زرعا ولا يستفاد منه شيء. فنبي صلى الله عليه وسلم مشى من الصفا إلى المروة، ومشى من المروة إلى الصفا حتى أكمل أشواطا سبعة، وكانت قدمه إذا انحطت في مسيل الوادي أسرع كما صنعت يعني هاجر عليه السلام. وفي ذلك المكان ينبغي للحاج أن يستحضر حاجة تلك المرأة ومسغبتها وفاقتها إلى الله عز وجل ووحدتها، فيستشعر من قلبه بأنه فقير إن لم يغنه الله، جائع إن لم يطعمه الله، عار إن لم يكسه الله، ضال إن لم يهدي الله، وأنه لا غنى له عن ربه جل جلاله، عن فضله ونعمته سبحانه وتعالى. فلما أكمل صلوات ربي وسلامه عليه تلك الأشواط السبعة بقي على إحرامه، وقال لأصحابه لو لم أسق الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. يعني كانه صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى التمتع. إلى التمتع. أنت ما يخفى عليك خلاف أهل العلم في أي هذه الأنساك أفضل، لكنني أنبه إلى أن الكل جائز والكل سنة. أنتم يا شيخ ماذا ترجحون؟ أنا على مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما في الإفراد. الإفراد لقول ابن عباس رضي الله عنهما إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك، يعني من من من من محلة أهلك تحرم بالحج مفردا، وكذلك تحرم بالعمرة. وأنبه إلى أنه ما ينبغي الإنكار على من قارن أو تمتع أو أفرد، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة معا، النبي عليه الصلاة والسلام قرن بينهما. فهذه هي أعمال العمرة كما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، لعلنا نتوقف هنا عند انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته وبقى على إحرامه. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، وللحديث حول الرحلة والتعاليم النبوية بقية نكملها في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله في أمان الله.